بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب السحر، في شرحه لباب السحر، يعني باب في السحر وفي أحكامه، وبدأ الباب بذكر قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سحره لبيد بن الأعصم، وليد بن الأعصم، لبيد بن الأعصم، في مشط ومشاطة، ووضعها في جب طلع ذكر، ودفنها في بئر ذي أروان، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أرسل إليه رجلين وهما من الملائكة، أخبراه بأمر السحر وبينا له مكانه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج السحر ودفنه، وأزاء الله جل وعلا عنه أثره الذي كان قد وجده في نفسه، حيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، لكن أتبع الإمام مسلم رحمه الله هذه القصة بيان حكم السحر وما ينبغي أن يفعل مقابل هذا السحر، لأنه من الأدواء ومن البلايا ومن الأمراض التي تحتاج إلى علاج بالرقية وبالنشرة وبذكر الله جل وعلا، وهذا ما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: قوله من يهود بني زريق بتقديم الزاي، هذا في ضبط اسمي زريق. زريق، نعم. قوله سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. نعم. قال الإمام هذا كان محل سحره، وهذا كان الابتلاء الذي تلي به، حيث لم يكن هذا السحر يؤثر على شيء من عصمته صلى الله عليه وسلم، أو من خصائص نبوته ورسالاته، وإنما كان شيئا يتعلق ببعض جسده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام المازري رحمه الله: مذهب أهل السنة جمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة. هذه مسألة تنازع فيها أهل العلم، فالذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة والذي عليه مذهب أهل العلم والمحققين أن للسحر حقيقة تظهر وتحس ولها أثرها في المجتمع، وذهب بعضهم إلى أن السحر إنما هو تخيلات وأنه لا حقيقة له، وإنما يتخيله من يظن أنه سحر ويتخيل أشياء يتوهم بها وهي لا حقيقة ولا وجود لها في الخارج. وهذا مذهب الفلاسفة ومذهب بعض من ينتحل العلم، نفوا أن يكون للسحر حقيقة أو وجود، ولعلهم اعتمدوا في هذا في قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فظنوا أن حبالهم وعصيهم والتي كانوا فعلوها وركبوا فيها مواد، وعندما عرضوها لحرارة الشمس أو لبرودة الجو تنكمش تارة وتتمدد تارة، ويتخيل من يراها أنها تسعى. ولذلك قالوا: السحر إنما هو تخيلات، لكن الله سبحانه وتعالى لما سلط عليهم عصا موسى كانت تلقف هذه الحبال وتلك العصي مما يؤكد أنها تسعى. لذلك كان لها حقيقة. ومن هنا ناقش أهل العلم هذا الموضوع مناقشة وأكدوا أن للسحر حقيقة وأنه ليس تخيلات وأن له وجود وأن له أفاعيل، وأقاموا على ذلك الأدلة البينة، وأن هذا الموضوع هو من أفعال ومن آثار تعلم ومعرفة، حيث كان يركب السحرة سحرهم من مواد ومن محسوسات يركبونها بعضها على بعض وينتج منها هذا السحر. ولذلك الإمام المازري رحمه الله ومن بعده القاضي عياض وأيدهما الإمام النووي رحمه الله وكلهم من علماء السلف وآل السنة والجماعة أكدوا على أن للسحر حقيقة ووجودا. نعم. قال الإمام المازري رحمه الله: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، فقد ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما يتعلم. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الشياطين أو أن الجن أو أن بعض الناس يتبعوا الشياطين والجن ويتعلمون السحر، فلو لم يكن له حقيقة لما كان خاضعا للتعلم. نعم. وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، مما أو يكفر به. نعم، يكفر به. نعم، لأنه قال فلا تكفر. نعم، لما طلبوا أن يتعلموا السحر قال وما ويتعلمون ما ينفع ما يضرهم ولا ينفعهم، ومما يعلمون يحذرون المتعلم بقوله فلا تكفر. نعم. وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. يعني هذا كله مما له حقيقة، ودعوى أنه لا حقيقة له أمر بعيد. قال: وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته. مصرح أو مصرح بإثباته، هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه فعل به وأنهم وجدوه في مشط ومشاطة في جف طلع ذكر، مصرح بإثبات وجوده. نعم. وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه وما زعموه من أنه تخيلات وليس له حقيقة. نعم. فإحالة كونه من الحقائق محال، فيعني دفع كونه من الحق أنه لا حقيقة له، أو دعوى أن من قال إن له حقيقة دعوى باطلة هو الباطل. نعم. ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق، يعني وكونه إذا فعله بعض الناس قد يؤدي هذا الفعل إلى مخالفة الواقع وإلى فعل ما ليس أمرا وعاديا أو أمرا واقعا فعليا، بل هو مما يخرق العادة. ومعنى يخرق العادة يعني يأتي على خلاف الأمر العادي بأن يزيد في الحجم أو يسرع في الفعل أو يخرج الشيء في غير وقته، كل هذا من خوارق العادات. وخوارق العادات قد تفعل وقد تقع بتركيب بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء، وهذا ضرب من ضروب السحر. نعم. أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب نعم لا يعرفه إلا الساحر، لأن استطاع أن يصل إلى مضامين هذه الأشياء نعم وحقائق هذه الأشياء وتركيبات هذه الأشياء، فيغير من خصائصها ومن مضامينها، وعندئذ يخرق عادتها. نعم. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم ومنها مسقمة كالأدوية، يعني وأن أنواع السحر قد يصل إلى مرحلة الكفر إلى مرحلة القتل، وقد يصل إلى مرحلة المرض، وقد يصل إلى مرحلة دون ذلك. نعم. ومنها مسقمة، مسقمة يعني ممرضة، كالأدوية الحادة، لأنها يعني إن ركبت من مجموعة مواد نعم تكون هذه آثارها. نعم. ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض. نعم. لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة، بعلم قتالة أو أحوال، بعلم قوي، بعلم قوي قتال قتالة، أو كلام مهلك، أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة، أو مؤد إلى التفرقة بين المتجانسين كما يقع بين الزوجين. نعم. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، يعني وبعض الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وابتدعوا في هذا الباب أنكروا صحة سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لأن النبي تعرض للسحر، وزعموا في ردهم لهذا الحديث أن هذا يتنافى مع العصمة ومع الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ نبيه فلا يقع عليه شيء من ذلك، وأهل السنة والجماعة على أن هذا من الأمور العادية التي تقع، كالمرض يصاب به الأنبياء، وكالتعب، وكالنوم، وكذلك السحر، خصوصا إذا لم يكن مؤثرا على عصمته ونبوته، وإنما يكون تأثيره على بعض أطراف الجسم أو بعض أطراف الأحوال. نعم. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط منصب النبوة، أنه يحط أو يحط منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وأن تزويده يعني تجويزه وأن الحكم بجواز أن يسحر النبي يؤثر على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن تجويزه نعم يمنع الثقة بالشرع، يمنع الثقة في الشرع يعني في الأحكام الشرعية، لاحتمال أن النبي يحكم وهو متأثر بالسحر فلا يكون حكمه موافقا ومطابقا للحق. نعم. قال: وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ. نعم. والمعجزة شاهدة بذلك، والأدلة شاهدة كما ذكرنا في درس البارحة في قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يحفظونه ويمنعون أن يتسرب إليه شيء. نعم. قال: وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. نعم. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم ينبعث بسببها، لم يبعث بسببها يعني كمرض الجسم. نعم. فإن هذا لا يؤثر على الرسالة. نعم. ولا كان مفضلا من أجلها بل كونه يخضع للمرض والصحة هذه سنة الأنبياء كما جاء في قوله، وأنه وإذا مرضت فهو يشفين كما جاء في قوله على لسان أبي الأنبياء في قوله وإذا مرضت فهو يشفين، فأثبت أنه يقع فيه المرض وأن الله يشفيه وأن مرضه وشفاءه لا يؤثر على نبوته. نعم. قال: وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. نعم. وقد قيل إنه إنما كان يتخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ، يعني أنه غلب على ظنه أنه أتى أهله والواقع أنه لم يأتهم، أو أنه قد يعزم على معاشرتهم لكنه عند المباشرة يعجز عن ذلك، يصيبه عجز. نعم. قال: وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده، لأن هي المناطة والمعلقة والمتعلقة بالنبوة وبالرسالة. أما الجسم فليس فيه ذلك التعلق الكبير المؤثر على الرسالة. قال: ويكون معنى قوله في الحديث: حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ويروى يخيل إليه أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن. نعم. فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلا يأتيهن ولم يتمكن من ذلك، كما يعتري المسحور. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل. لا لخلل تطرق أو تطرق تطرق يعني أثر في العقل. أي تطرق إلى العقل أثر. وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة والله أعلم. ولا رد منه رحمه الله أو نقله عن غيره ممن أكد أن السحر لا تأثير له على النبوة. نعم. قال المازري: واختلف الناس في القدر الذي يقع به السحر ولهم فيه اضطراب، فقال بعضهم لا يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه، يعني هذا السحر الذي يجري والذي يفعله السحرة هل يؤثر على الناس في حياتهم، يعني يؤدي إلى الموت أو يؤدي إلى أن يسلب خصائص الإنسان خاصة فيما يتعلق بالعقل، بحيث إن من يسحر يفقد عقله، أو أنه لا يتعدى أن يفرق بين المرء وزوجه؟ بعضهم قال إنه يعني السحر لا يتعدى إلى أن يفرق بين المرء وزوجه، قالوا لأن الله تعالى ضرب ذلك في القرآن مثلا، والمثل في الغالب إنما يضرب به الشيء الحد الأعلى، ولذلك تأثيره لا يزيد على ذلك وقد يتناول ما دون ذلك. وبعضهم قال لا، هو يؤثر وربما أدى إلى الهلاك وإلى الموت وإلى سلب العقل أو سلب المال. وهذا نتيجة جدل بينهم واختلاف، لكن الذي نحن بصدده فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتجاوز ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يخيل إليه الشيء أنه فعله وهو لم يفعله ولا أثر له على حقيقة العقل أو العصمة أو الرسالة. وإن كان أهل العلم تكلموا في هذا فذكروا أن الإنسان أو أن الساحر إن كان سحره يؤدي إلى قتل المسحور فإنه يعاقب بالقتل على سبيل القصاص، وإن كان سحره يؤثر في الأعضاء بأن يتلف أعضاءه فهذه المعصية التي ارتكبها يعزر عليها. وهكذا إن كانت مما يقتص به يقتص به من، وإلا فالإمام هو الذي يتولى تعذيره وتأديبه بما يتناسب مع إجرامه أو مع جرمه الذي وقع فيه. نعم. قال: لأن الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنده تهويلا به في حقنا، يعني لما يكون عند الساحر تهويلا لفعله، وأعظم ما يفعله هو أنه يفرق بين المرء وزوجه. نعم. فلو وقع به أعظم منه لذكره، لأن المثل لا يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور، بأعلى أفعاله، بأعلى أحوال المذكور، أحوال المذكور. وأعلى الأحوال التي ذكرها هي التفرقة بين المرء وزوجه، وأن سحره لا يتجاوز ذلك. نعم. قال: ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك. نعم، لأنه قد يبلغ إلى مرحلة الكفر. لكننا ينبغي أن لا ننسى أن هذا المذهب الذي أجاز أن يقع من الساحر أكثر مما ذكر هذا في الأحوال العادية، أما ما يتعلق بالأنبياء وما يتعلق بمن عصمه الله فإنه لا يتجاوز هذا القدر لوجود المانع وهو العصمة، ولوجود المانع وهو أنه لا سبيل له إليهم. نعم. قال: وهذا هو الصحيح عقلا، يعني العقل يجيز ذلك، ما ذكره من مذهب الأشعرية في أن السحر يتعدى التفرقة بين الرجل والمرأة، وقد يبلغ إلى درجة القتل أو فقد العقد أو غير ذلك. ولهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى وإخباره عن أن الكفار كانوا يستخدمون العين، وهو ضرب من ضروب السحر في محاولة إزهاق النفس، حيث قال سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون، يعني أن سحرهم أو أن عينهم قد تؤثر في المعين إلى درجة إزالة العقل. لكن هذا قد يكون في غير الأنبياء، وأما الأنبياء فإنهم كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يعصمه ويحفظه من رصد من الملائكة من أهل الشر. نعم. قال: وهذا هو الصحيح عقلا، لأنه لا فاعل إلا الله تعالى. نعم. وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى، هي في الأصل عادة، وإن خرق الساحر هذه العادة فهي بإذن من الله تعالى وبقدر. قال: ولا تفترق الأفعال في ذلك، وليس بعضها بأولى من بعض، أي كلها متساوية. ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب المصير إليه، ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول، يعني أن سحرهم لا يتعدى التفريق بين المرأة وزوجه. قال: وذكر التفريق بين الزوجين في الآية ليس بنص قاطع يوجب الاقتصار، وإنما هو على سبيل ضرب المثل. ليس بنص في منع الزيادة، وإنما النظر في أنه ظاهر أم لا. فإن قيل إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا قال الأشعرية إن الساحر يستطيع أن يخرق العادة، يعني أن يفعل شيء مخالف يزيد على الأمر العادي، إذن فما الفرق بينهم وبين النبي وبين الولي؟ يقول هنا إنه كل من النبي والولي والساحر يجوز أن تخرق العادة لهم، يعني أن يفعلوا شيء يخرج عن المعتاد، لكن الساحر يفعله ويعان عليه من باب الاستدراج، من باب الاستدراج ليزيد الناس ضلالا، ليضل الناس. وأما النبي فإنه يخرق العادة من باب التحدي وتأكيد الرسالة وإثبات أن الله تعالى يعينه على ما بعثه. ولذلك معظم الرسل عندما يبعثهم الله تعالى إلى أممهم ولا يصدق الأمم الرسل، يجري الله جل وعلا خرق العادة على أيديهم ليستدل بها على صدقهم وأن ما قالوه حق وأن ما جاءوا به مؤيد من عند الله. والنبي عندما يفعله يفعله عن علم وعن إدراك ومعرفة، والولي عبد الله المطيع وعبد الله المؤمن وعبد الله الصالح يجري الله على يده أيضا الكرامة، وهي من خوارق العادات، لكن الفرق بينه وبين النبي أنها تجري الكرامة على يده زيادة في إقناع الناس أنه على حق، لكنها ليست من باب التحدي كما هي الحال بالنسبة للرسول. وربما جرت العادة، جرت الكرامة وخرق العادة على يده دون أن يدرك، ولا يدرك أن الكرامة جرت على يده وخارقة العادة جرت على يده، وإنما يفطن لها الناس أو يفطن لها بعد وقوعها من باب تأييده ومن باب تأكيد صحته ما جاء به. وهذا الفرق بين النبي وبين الولي. الولي تجري الكرامة على يده دون أن يدرك في الغالب، وإن أدرك فهو من باب إظهار فضل الله عليه لا من باب التحدي الذي يقع للرسل وللأنبياء. فالكرامات إذن وخوارق العادات التي تجري بين المخلوقات تتنوع بحسب مقاصدهم، فهي في حق الشياطين وفي حق السحرة وفي حق الكفرة من باب الاستدراج. ولهذا جاء قول القائل: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يكن متبعا للشرع فإنه مستدرج أو بدعي. يكون من باب الفتنة ومن باب أن الله تعالى يجري خارقة العادة على يده للامتحان، لامتحان الآخرين ولزيادة إضلالهم. أما الولي فلا، وإنما هي لرفع شأنه ودرجته حيث يفعل شيء ما يفعله الناس ويجري دون أن يدركه، يعني هو يفعل هذا الشيء دون أن يعلم أن هذا من باب خرق العادة. وما يذكر من حكايات كثيرة عن بعض المؤمنين الصالحين الأتقياء ومن قصصهم، كل هذا من باب الولاية والكرامة. وأما الأنبياء فإنما يجري على أيديهم من خوارق العادات هو من باب التثبيت لهم ومن باب التحدي والتأكيد بأنهم رسل الله، وأن ما يفعلونه وما يجري على أيديهم من خوارق العادات هو بعلم الله جل وعلا لهم وبتأكيد أنهم مرسلون ومبعوثون ومؤيدون من الله سبحانه وتعالى. هذا يعني الفرق بين الكرامات التي تجرى بين يدي الأنبياء والصالحين والسحرة. ايش انتهى الجواب؟ نرجيه قد نش. نعم اقول الجواب، ذكر الجواب وتطرق فيه لاقي كثير. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.